منكم، يعني قادكم بشريعة منكم معكم يعني، ويتعاوران أداة الأداة. فهذا معنى الجمع. الحديث حديث مباركة تبين لنا علامة من علامات الساعة. الله جل في علاه خلق الخلق وفاضل بينهم وأرسل إلى الخلق الرسل بعدما كانوا على التوحيد الخالص، ثم دب الشرك بعدما اندرس العلم وفشى الجهل وتعاقب الزمان على التقليد، واتخذ الناس ودا وسواعا وعوثا وعوقا ونصرا، واندرس كما قلت العلم وفشى الجهل، انقلب الناس من التوحيد إلى الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وفاضل بين النبيين فجعل منهم أولو العزم من الرسل هم خمسة من الأنبياء. أعظم هذه الأنبياء على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والتفاضل بعد ذلك يتلوه إبراهيم عليه السلام، والخلاف كان بين إبراهيم ونوح، والراجح الصحيح أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ويأتي الترتيب بعد ذلك نوح، موسى، عيسى عليه السلام، وعيسى من أولي العزم من الرسل، وهو من أفضل الخلق أجمعين، هو من أكرم الخلق على الخالق. عيسى يلتف حوله معجزات كثيرة، والله جل في علاه اصطفاه من بين الخلق معجزة في خلقه، معجزة في رسالته، معجزة في بعثه، معجزة في رفعه، وهذه من حكمة الله جل في علاه، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وكانوا عتاة طغاة يتجرؤون على أنبيائهم، لا يرتضون بشيء حتى يرون معجزة محسوسة يلمسونها بأيديهم. وكان في عصرهم الذي جاء فيه عيسى عليه السلام انتشر الطب، وانتشر فيها الأمور الخارقة للعادات، فبعث الله عيسى أولا في مبعثه بادئ ذي بدء معجزة، فإن أمه حملت به دون اجتماع مع رجل عندما قالت كن لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك الله جل في علاه يبين لنبينا صلى الله عليه وسلم المحجة والحجة الظاهرة على النصارى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فإن قد اكتملت المعجزات، وبين الله جل في علاه مظاهر الربوبية بأنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، هذه اكتمال لمظاهر ربوبية الله جل في علاه. فهذه أول المعجزة عندما حملت به، ثم أتت به طفلا رضيعا، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فعيسى عليه السلام فأول بادئ ذي بدء كان في خلقه المعجزة، أن الله جل في علاه قال له كن فكان، هو كلمة من الله جل في علاه، وهو ابن أمته إثباتا تثبيتا، لأنه ابن الأمة كما سنبين أن حتى النصارى افترقوا فيه فرقا وطوائف كثيرة. فعيسى عليه السلام بعد ذلك أوحى الله إليه ومنحه معجزات كثر، كان يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كان يذهب يمر على المقابر على الموتى فيناديهم فيحييهم الله بإذنه جل في علاه، معجزة أمام هؤلاء حتى يؤمنوا بعيسى عليه السلام، ومع ذلك ما ازدادوا إلا عطوا وطغيانا، وتكلموا عليه بهتانا وزورا، بل واتهموه بأنه ولد زنا. ثم لما ضاقت صدورهم بنبي الله، وهكذا هؤلاء الأمة المغضوب عليها كانوا يفعلون دأبا مع الأنبياء، فاجتمعت كلمتهم وعزموا أمرهم على قتل عيسى عليه السلام، فخرج عيسى في هذه الليلة التي اجتمعت كلمتهم فيها مع 12 حواري من حواري عيسى عليه السلام، فنظر إليهم فقال لهم، وقد كان ما قال أنه وحي من الله، فقال لهم منكم من يكفر بي 12 مرة، وقد كان بعدما رفع عيسى عليه السلام كفر به من كفر 12 مرة كما قال عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم قال من يلقى عليه شبهي، وهذا بادئ ذي بدء نتكلم به تأصيلا عاما قويا في قلوبنا، عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أمر الرفع جاء ابتداء بإلقاء الشبه على واحد من الحواريين، فقال من يلقى عليه شبهي وهو في درجتي في الجنة، هذه منزلة ليست بعدها منزلة، وهكذا دائما الهمم العالية لابد من عمل، لابد إذا أردت المنزلة العالية لابد أن تقدم أمرا راقيا عاليا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالب أهل الكفر في غزوة أحد عليه قال من يصد عنا الناس وهو رفيق في الجنة. فالمسألة ليست برهينة، لابد أن يبذل مهجه، لابد أن يبذل كل الغالي والثمين ليصل إلى هذه الدرجة. لا يحسب أنه نائما على سريره وسيصل إلى الفردوس الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يصدهم عنا وهو رفيق في الجنة. كذلك قال عيسى عليه السلام من يلقى عليه شبهي، لأن البلاء سيكون شديدا، من يلقى عليه شبهي وهو رفيق في الجنة. فقام شاب حدث صغير، وهذا من العجب، الشباب هم لزهرة هذه الأمة، الشباب هم الذين يتمسكون بالراية وترتفع خفاقة عالية بأيديهم هم، فالشباب تعول الأمم دائما عليه. قام شاب حدث السن فقال أنا، فأجلسه عيسى عليه السلام ثم كرر عليهم الكلام من يلقى عليه شبهي وهو في درجتي في الجنة، فلم يقم إلا هذا الشاب قال أنا، ثم قال في الثالثة فقام الشاب فقال إذن أنت، فألقى الله عليه الشبه ونزلت الملائكة فأخذت عيسى عليه السلام فرفعته من قوة من فتحة في المكان الذي كان فيه. وهذا قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ثم أخذوا هذا الشاب الذي هو ألقي عليه شبه عيسى، طبعا إذا ألقى عليه شبه عيسى فيتفق ويفترق، يتفق مع عيسى ويفترق، أكمله هذه تحتاج لتفكير. ألقى عليه شبه شاب، ألقى عليه شبه عيسى فيتفق ويفترق في يا شوخي، واتفق ويفترق في الرسالة ما أوحي عليه صح، جريتك من جررت، يتفق في الصورة ويختلف في الجسد، إيش فيها بالله عليكم، هذا يحتاج لتفكير؟ هو شاب حدث وعيسى ممتلئ، عيسى ربع، عيسى علمة وصف أنصر. فإذا الشبه، وجه الشبه بينه وبين عيسى هي إيش؟ الصور. تكلمنا بأمر معضل، لأنه الرواية قالت شاب حدث، يعني لو كان يشبه عيسى حتى جسدا لقيل ذلك. المعروف أن الشاب يكون نحيلا نحيفا صح، ده العادة العامة والعرف العام في الشباب. فألقى على، وهذا الذي سيبين لك ما سيأتي، يبين لك هذا الاستخلاص ما سيأتي، لأن اليهود أنفسهم قالوا ذلك، قالوا الصورة صورة عيسى والجسد ليس بجسد عيسى. فالمهم دخلوا عليه فرفع الملائكة عيسى عليه السلام، وسيأتي الكلام هل مات عيسى أم لا عند الرب. فأخذوا الشاب الذي ألقي عليه الشبه فصلبوه وقتلوه، ثم افترقوا فيه واختلفوا فيه اختلافا شديدا، حتى أهل السنة والجماعة اختلفوا في عيسى عليه السلام كما سنبين. الاختلاف الشديد في الذين أخذوه، بأربعة آلاف جندي أخذوه ليقتلوه، فهؤلاء أخذوه وصلبوه وقتلوه، ثم اختلفوا قالوا هذا عيسى ليس بعيسى، الصورة صورة عيسى والجسد ليس جسد عيسى، واختلفوا وافترقوا في عيسى عليه السلام، هذا الذي صلبناه عيسى، هذا الذي قتلناه عيسى. ولذلك يبين الله لنا الصورة واضحة جلية عندما قال وما صلبوه وما قتلوه، ولكن شو وقال في النهاية وما قتلوه يقينا، ما قتلوه يقينا، فهو اعتمل في صدورهم قالوا الشبه شبه عيسى لكن الجسد ليس بجسد عيسى. ثم اختلف النصارى الذين آمنوا به اختلافا شديدا عليه وعلى كينونة عيسى عليه السلام، فقالت اليعقوبية وهم أكفر اليهود وأكفر النصارى، فقالت اليعقوبية كان الله بيننا ثم شاء ثم صعد، فسموه إيه إلها، يعني اتخذوه إلها، قالوا كان الله بيننا ثم شاء ثم صعد. وقالت النسطورية، هذه أيضا فئة ضالة من طوائف النصارى، فقالوا كان ابن الله بيننا ما شاء ثم صعد. والنسطورية نفسها أنفسهم اختلفوا على أنفسهم، فمنهم من قال والذي صلب الناسوت، إنهم عندهم في فارق بين الناسوت وإيش واللاهوت، طبعا هذه معضلة رياضية لو دخلنا فيها هتتعبوا، هم عندهم حاجة اسمها الأقانيم الثلاثة، الأقانيم الثلاثة ثلاثة في واحد، يعني ثلاثة ويقولون باسم كذا باسم كذا، الروح القدس والأب، معضلة ليست بعدها معضلة لا أحد يفهمها، لا من العرب ولا من العجم ولا حتى المجانين يمكن يستطيعون أن يدخل في رؤوسهم ما يقال. لكن هذه العقيدة يعتقدون الناسوت واللاهوت، فقالوا الذي صلب الناسوت، لأنه فيه ناسوت يأكل ويشرب فيه لاهوت من الإله، فقالوا الناسوت هو اللي صلب، وبعدهم قال لا الناسوت واللاهوت، وهذا طبعا أطم ما يكون، يعني إلههم ضرب على قفاه وأهين وما يستطيع أن يدفع نفسه، أي رب هذا لا يستطيع أن يدفع نفسه وأن يضرب على قفاه ويصلب ويقتل ويوضع الشوكة على رأسه إهانة له، عقائد خربة لا طائل تحتها، هو إشباع للغريزة الروحية في الداخل حتى لا ينساقوا إلى أوامر الله جلا في علاه. والطائفة الثالثة هي الطائفة المؤمنة الموحدة المسلمة، قالوا كان بيننا عبد الله وابن أمته وابن أمته وكلمته، ثم رفعه الله، قالوا ما شاء الله ثم رفعه الله. لكن هذه الطائفة المسلمة لأنها كانت شرذمة قليلة، إيش اللي حدث؟ اجتمعت الطائفتان عليها فأعملوا فيهم القتل حتى نفأهم عن بكرة أبيه. هذا بالنسبة لليهود. أما أهل السنة والجماعة، أما المسلمون فاختلفوا أيضا في عيسى عليه السلام في مسألة الصلب، فهم اتفقوا واتفقت كلمتهم على أن عيسى عليه السلام لم يصلب، ومن قال بأن عيسى صلب فقد كفر. توافقون؟ توافقون؟ ما وجه كفره؟ مش خالد تكذيب الله؟ الله جل قال وما صلبوه، هم يقولون لا صلبوه، إذا أنت تكذب الله جل في علاه. فاتفقت كلمتهم أنهم لم يصلبوا عيسى عليه السلام، وعيسى لم يصلب ولم يقتل، لكن اختلفت كلمتهم هل مات عيسى قبل أن يرفع، قبل أن ينزل الملائكة له، مات عيسى توفاه الله جل في علاه وعلى جناح الملك رفع إلى السماء، أم رفع حيا وما زال حيا في السماء؟ هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة. فمنهم من قال قد توفاه الله ومات قبل أن يرفعه الملك، ثم رفعه الملك ميتا فيحييه الله جل في علاه بعد ذلك. واستدلوا على هذا أن عيسى عليه السلام قالوا مات ثم رفعه الملك، واستدلوا على ذلك بصريح قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك، وهذا ظاهر صريح، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فتوفاه الله ثم رفعه. فهذا قول بعض أهل العلم، وجماهير أهل العلم أن عيسى عليه السلام رفع حيا ولم يتوفاه الله جل في علاه ولم يمت، والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب بقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والذي أتى بهذا الحديث أو قرأ هذه الآية فسرها الصاحب الجليل أبو هريرة على عيسى السلام أن عيسى حيا وتنزل ويؤمن به بعض النصارى أو بعض أهل الكتاب ثم قبل أن يموت عيسى السلام، إذن عيسى لم يمت. وهذا الآية يعني الاستدلال بها ليس بظاهر صراحة، لأن فيها ما فيها من التأويلات كما سنبين. وأما الآية الأخرى التي تثبت أن عيسى لم يمت، أن الله جل وعلا قال وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة قرأها الأعمش وإنه لعلم، يعني إيه؟ يعني علامة من علامات الساعة نزول عيسى حيا وأنه حي. واستدلوا أيضا بحديث الباب لا يشكن ابن مريم أن ينزل فيكم حكما مقسطا عدلا، ووجه الدلالة من الحديث أن الله قد كتب كلمة كتبها على نفسه أن من مات لا يعود للدنيا مرة ثانية، فإن كان عيسى قد مات لا ينزل، لا يصح له نزول في الدنيا، بل يمكث 40 سنة على الراجح الصحيح ويحكم بين الناس ويقتل الدجال كما سنبين. هذا لا يصح في الأذهان بعدما كتب الله على أن من مات لا يمكن أن يرجع، والدلالة على ذلك من السنة بالصريح أن عبد الله بن حرام لما استشهد سأله الله جل في علاه ما تريد؟ قال أريد أن أرجع حيا يعني إلى ساحة الوغى فأقاتل فأقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما علم أنه لا حادث له ولا يريد شيئا يعني شيئا يمكن أن يعمل له فتركه، فهو في الفردوس الأعلى، وأن الله كتب على نفسه أن من مات لا يمكن أن يرجع ولو كان شهيدا لا يمكن أن يرجع. قد تمناها نستلق ولم يحزها، قال وددت أن أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ولم يحدث، كتب الله أن من مات لا يمكن أن يرجع. وهنا النبي يقول أن عيسى سيرجع وسيحكم بين الناس بالعدل وسينتشر الخير والبركة معه بعد فزوله، فهذه فيها دلالة واضحة على أنه لم يمت. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أن عيسى عليه السلام رفع حيا لكنه رفع نائما، رفع نائما. وهذا الذي يوضح لنا الإشكال في الرد على الآية التي استدلوا بها يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الرد على الاستدلال بهذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن العطف الواو العاطفة هذه لا تدل على الترتيب، يعني يمكن أن نقول أن في الآية تقديم وتأخير، يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ثم تنزل وبعد ذلك إيش متوفيك. يبقى إذن الآية فيها تقديم وتأخير، الأصل فيها إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك. الوفاة ستأتي بعد الرفع. قالوا وما القرينة؟ قلنا القرينة قول إن سلمنا يشكلنا ابن مريم أن ينزل فيكم حكما حكما عدلا ينشر الخير أو ينتشر معه الخير. والوجه الثاني من الرد على هذه الآية نقول الوفاة وإن كان الظاهر فيها على الموت تأتي بمعنى النوم، فإذا جاءت القرائن تجعلني أحمل الوفاة على النوم قلنا بها. أما قال الله تعالى وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. إذا الله جل وعلا يتوفى الأنفس يعني ينيم الأنفس. وهناك حديث في البياقي ولكن السند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، ففيه نستأنس به، فيه دلالة على أن المراد بالوفاة هنا إني متوفيك يعني منيمك. فنام عيسى عليه السلام وارتفع به الملك إلى السماء، وهذا الراجح الصحيح عند أهل العلم أن رفع عيسى عليه السلام، رفع عيسى نائما ولم يمت حتى الآن، فهو ما زال حيا في السماء حتى يأذن الله له بالنزول، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام يحكم بين الناس بالعدل كما سنبين. هذا مجمل ما يقال في معنى هذا الحديث. مسائل العلمية في هذا الحديث: أولا، من المسائل العقدية عقيدة أهل السنة والجماعة في نزول عيسى عليه السلام. عيسى فينزل، ينزل على جناح الملك، ينزل شرقي دمشق كما سنبين، وينزل يحكم بين الناس بالعدل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير كما سنبين. ينزل عيسى، نعم، يعتقد أهل السنة والجماعة في نزول عيسى على آخر الزمان، وهذه علامة من علامات الساعة. ونزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ردا على أهل البدعة والضلالة كما سنبين، لأن الذي رد نزول عيسى الملاحدة والفلاسفة وأيضا المعتزلة ردوا نزول عيسى عليه السلام، وهذا ثابت كما قلنا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قلنا الآيات، والآية الواضحة في نزوله: وإنه لعلم للساعة، يعني علم للساعة، علامة على الساعة نزول عيسى عليه السلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة هذا الحديث، حديث الباب: كيف أنتم إذا نزل فيكم المريم وإمامكم منكم، ففيها دلالة واضحة على نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإجماع الأمة، نقل السفارين في لوامع الأنوار بالإجماع، قال: أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام، وأنه ينزل في الناس ويحكم في الناس بالقسط وبالعدل، وتنتشر البركة وتنتشر الخير، ويزهد الناس في الدنيا ويرغبون في الآخرة بالإجماع. إذا ثبت نزول عيسى عليه السلام بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فإذا ثبت ذلك فهذه عقيدة، من خالفها فهو من أهل البدعة والضلالة، ويخشى عليه لأنه يخالف ما تواتر من الأحاديث، كما قال الشوكاني: قال تواترت الأحاديث بنزول عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض يحكم فيها 40 سنة. أعمال عيسى عليه السلام أو كيفية نزول عيسى عليه السلام وصفها لنا من السلف: هناك شرقي دمشق منارة، هذه المنارة من العجب العجاب أن النصارى هم الذين بنوا هذه المنارة، وأيضا يعني جعلوا الدهانات فيها اللون الأبيض، هي منارة بيضاء، هذه المنارة بيضاء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم شرقي دمشق. فهو ينزل على جناحي ملك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله عيسى بن مريم ينزل عند المنارة شرقي دمشق وضعا كفيه على جناح الملائكة، فينزل عليه السلام، عليه ثياب وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل في دمشق عند المنارة شرق دمشق. هذا نزول عيسى عليه السلام، ومكان نزول عيسى عليه السلام يوافي صلاة الصبح، ويجد رجلا يجد الصفوف قد استوت وأنهم سيصلون الصبح، فيراه المهدي، وهذا الراجح صحيح أنه المهدي كما قال هنا أبهمه، أجمله نسلم صحيح مسلم قال إمامهم، والإمام استعد ليصلي بالناس وهو المهدي في السنن، صرح بها أنه المهدي، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيراه فيعرفه، يعرف بوصفه أنه عيسى عليه السلام، فيتقهقر حتى يجعل عيسى عليه السلام هو الإمام لهذه الأمة، فيقول: لا، إمامكم منكم، بعضكم على بعض أمراء، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة بأبي هو أمي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيصلي بهم المهدي الصلاة، ثم يأخذهم عيسى عليه السلام إلى الدجال كما سنبين في مهمات أعمال عيسى عليه السلام. فهو ينزل على جناح الملك، ينزل، وهذه طبعا لا يمكن أن نقول نردها ونقول كيف ينزل من السماء إلى الأرض، الطيران الآن أسهل ما يكون في هبوط الطيران وصعود الطيران، فلا مدخل للإنكار ولا الجحود في العصور التي نعيش فيها الآن. فهو ينزل على جناح الملك، ينزل بفضل الله سالما آمنا إلى شرقي دمشق، ثم يصلي خلف المهدي. بعدما يصلي خلف المهدي كما قلت له مهام وله أعمال، يمكث في الأرض 40 سنة. هذا الراجح صحيح كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم في الناس 40 سنة، من هذه 40 7 سنوات هي أعظم 7 سنوات في تاريخ البشرية، يعني كأن العلماء يقولون البركة تنزل من السماء، يؤذن للسماء بالمطر، وحتى قالوا كما في الأثر كما في الأخبار جاءت: لو بذر البذرة على صخرة صماء لأنبتت، من الخير والبركة في ذلك، فيزهد الناس في المال ويرغبون في الآخرة كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة واحدة خير له من الدنيا وما فيها. فليأتي الناس بزكاة الأموال فلا يقبلها أحد، لأنهم يكتفون بما عندهم من القليل من الطعام. بركة الطاعة وبركة الائتمان بعيسى عليه السلام. فيؤم الناس، وأول ما يفعل يكسر الصليب. أول أعمال عيسى عليه السلام بعدما يصلي خلف المهدي يكسر الصليب، وكسر الصليب فيه أولا حقيقة كسر ما عظم عند أهل الجاهلية، كما فعل المسلم عندما فتح الله عليه مكة، دخل فعلم أن الكعبة لا يمكن أن تقبل من الأصنام حولها، فأمر بكسر هذه الأصنام، ودخل وكسر الأصنام. المعظم عند أهل الكفر لابد أن يباد، فهو يعظمون خشبة، خشبة يقولون أن الرب صلب عليها يعظمونها. فيبين النبي عيسى عليه السلام بطلان هذه العقيدة الخربة وبطلان ما يعتقدونه فيه، فيكسر الصليب حقيقة. وكسر الصليب فيه بيان واضح جلي على أن هذه العقيدة عقيدة كفرية وعقيدة خربة. أول ما يفعل يكسر الصليب، وهذا من شريعتنا كما سنبين. ثم بعد ذلك يقتل الخنزير، لأن الخنزير له مكانة عند النصارى، والله يبين نجاسة الخنزير من شريعتنا، وأن الخنزير لو قدر عليه أحد أن يقتله يقتله. نعم، يعني لو قدر على الخنزير أحد من أهل الإسلام واستطاع أن يقتله دون أن يأتي بما افتدى على نفسه ولا على أمته ولا على إخوته، له أن يفعل، لأن هذا منكر لابد أن يغيره. فيقتل الخنزير عيسى عليه السلام ويضع الجزية. واختلف العلماء في معنى، ما معنى يضع الجزية؟ فالقاضي عياض يقول يضع الجزية يعني يأمر بالجزية على كل أحد، على الكفار جميعا، على أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، لأنه سيعم السلام بنزول عيسى إلى الأرض، يعم السلام على الأرض قاطبة. فقال يضع الجزية يعني يفرضها على الجميع، خلافا للجميع الذين يقولون لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فيضع الجزية، وهذا التأويل تأويل ضعيف جدا. الصحيح يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية، وهو موضع الإشكال هنا، لا يقبل الجزية، وإن السلام قبل الجزية، فهل ده نسخ لشريعتنا أم لا؟ هذا لسه نبينه. فيضع الجزية يعني لا يقبل الجزية، وهذه من المعجزات أيضا لعيسى السلام. هذه الدنيا تكون في زمن عيسى إما مؤمن وإما لا، وإما ميت، ما في مكافر، كافر يبقى يقتل، لأنه سيقتل الكفار، سيقتل 70,000 من اليهود خلف الدجال، وما يترك في الدنيا إلا المؤمن، لا يترك إلا مؤمنا، فهو لا يقبل الجزية، لا يقبل كافرا بحمل الأحوال، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل. لذلك بعض النصارى وكثير من أهل الكتاب سيؤمنون به ويسلمون ويدخلون في الإسلام بفضل الله عليهم. فيضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، الإسلام أو الموت، الإيمان أو القتل بأبي هو أمي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. بعد أن يقتل الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، يذهب إلى باب لد. باب لد هذا مكان قرية في بيت المقدس، وهو الحمد لله الكل يلتئم ويجتمع في بيت المقدس، وهذه ليست نكبة علينا بل هي بشارة، أيما بشارة، لأنهم يلتفون حول المسيح الدجال. الطائف الثلاثة ينتظرون المسيح، أما اليهود فينتظرون المسيح الذي بشر به موسى، وموسى بشر بالمسيح من؟ بعيسى عليه السلام بالمسيح، مسيح الهدى. وأيضا النصارى ينتظرون المسيح، لكن ينتظرون من؟ الرب الإله، أو نقول المخلص كما يعتقدون فيه. والمسلمون ينتظرون عيسى، ينتظرون عيسى النبي ابن أمة الله جل في علاه الذي خلقه الله كما خلق آدم عليه السلام، ينتظرونه ليقتل الدجال. أما اليهود والنصارى الذين اتخذوه ربا أو انتظروا الدجال فيكونون خلف الدجال عليهم الطيلسان، وسبعون ألف من إيش؟ من يهود أصفهان، من يهود أصفهان هيتبعونه، وأكثر أتباع الدجال أيضا النساء، أكثرهن في النار، فيتبعون الدجال. فينزل عيسى عليه السلام فيأخذ الأمة المسلمة بعدما صلت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على شرف هذه الأمة أنها ستكتمل ويكتمل بناؤها، وتكون كالسملة العريضة التي تقف على أرض زراطقة تنتظر الأمين الذي يحمل الراية والقائد الذي يحملهم على الخير. فيأتي القائد الذي يأمهم بكتاب الله جل في علاه وهو عيسى بن مريم، فيأخذهم إلى بيت المقدس، إلى هذه القرية عند باب لد، فيجد وراءه الدجال ومعه 70,000 من اليهود، كل يجهز نفسه بسلاحه ورمحه ونبله. فعيسى عليه السلام له ميزة أخرى عندما نزل، الله جل وعلا أعطاه ميزة أخرى، أنه نفسه إذا وصل لأحد أماته من الكافرين لا من المؤمنين، إذا تنفس فوصل هذا الريح لكافر أماته، وهذه من المعجزات التي حباها الله لعيسى عليه السلام في هذا الزمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن السلام أن نفس عيسى يصل إلى إيش؟ إلى مدى ضد بصره، إلى ما آخر شيء يراه يصل نفس عيسى عليه السلام. إذا رآه الدجال عليه من الله ما يستحق ينماع كما ينماع الملح في الماء، يعني يذوب، يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولا أحد يستطيع قتل الدجال إلا عيسى بن مريم عليه السلام. فعيسى يقتله بإذن الله بعدما يقتله تتشرذم أو تتفرق أو زاعل هذه الفرق من اليهود ويختبئون خلف الحجر والشجر، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما من حجر ولا شجر في هذا الحين والآن إلا وينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله، قال يا مسلم يا عبد الله، فهو مسلم أسلم لله وهو عبد لله، وحد توحيدا صحيحا دقيقا لا يشوبه شيء من الشرك، فيقول يا مسلم يا عبد الله تعال خلف يهودي فاقتله، فينطق كل شجر والحجر إلا شجر الغرقد. وعجيب ومن العجب أيضا أنهم الآن يزرعون شجر، والله لو ملأوا السماء والأرض بشجر الغرقد لن ينجوا من هذه المسألة، لأنها من علامات الساعة، ولا بد لكل مسلم أن يقتل اليهود خلف حجر وشجر. وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، الغرض المقصود هذه أعمال أو أهم أعمال عيسى عليه السلام بعدما ينزل إلى الأرض. تبقى نقطة واحدة في هذه المسألة العقدية، وهي هل عارض أهل السنة والجماعة في نزول عيسى أحد؟ نقول نعم، الفلاسفة والملاحدة ولا كلام معهم، لكن المعتزلة هم ينسبون أنفسهم لأهل السنة، المعتزلة يردون نزول عيسى عليه السلام، وألقوا علينا شبهتين عظيمتين. دكتور أيمن، أول شبهة الإجابة عندك، قالوا إذا قلتم بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فتنزل إيش؟ رجلا عاديا، صحيح ولا لا؟ فإذا نزل من السماء رجلا عاديا وما زالوا نائمين، هو عيسى إيش؟ نبي. إذا نزل، نزل بمعجزة ينزل وترفع عنه النبوة، ينزل إيش؟ ينزل نبيا، صحيح؟ فينزل نبيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت ستة لم يعطهن نبي قبلي، وقال وأنا خاتم النبيين. فإذا جاء عيسى نبيا بعد رسول الله فهنا لا بد أن نضرب صفحا عن هذا القول، لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين، لا لست بخاتم النبيين، خاتم النبيين هو من؟ عيسى على قولكم. أول شبهة ألقوها عليه. الشبهة الثانية، قالوا وإذا قلتم بأن عيسى سينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير وأيضا بعد يضرب على الجزية أو يضع الجزية، فقد جاء بشريعة نسخت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام كان يقبل الجزية حتى يعطي الجزية عيدا وهم صاغرون. إذن الشريعة أصبحت منسوخة، وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وليس الكتاب مهيمنا عليه، قد جاءت شريعة عيسى فنسخت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بقولكم لنلتزم بهذه اللوازم، إيش هي اللوازم؟ أولا النبي ليس بخاتم النبيين، فإذا هذا القول لابد أن يرد. الأمر الثاني أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شريعة ناسخة، بل شريعة عيسى في آخر الزمان هي الشريعة الناسخة، فيستلزم لنا إن لم تلتزموا بهذه اللوازم قلنا لا هذه لوازم باطلة. أستوقف الآن وأتكلم، فاهمين شيء؟ فاهمين؟ الحمد لله. نقول لا نلتزم بهذه اللوازم الباطلة، لا يمكن، النبي هو خاتم النبيين والشريعة هي الشريعة الخاتمة. قالوا عندنا الأدلة، فإذا لابد أن تدفعوا القول بنزول عيسى. نقول لا والله، نحن نعتقد بنزول عيسى ونؤمن بالله وبرسوله وبما جاء عن الله بما جاء عن رسوله، ونعتقد اعتقادا جازما أن من علامات الساعة، بل لن تقوم الساعة حتى ينزل عيسى فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير. قالوا إذن أجيبوا لنا عن هذه الأدلة التي أتينا بها، فننتظر الإجابة الناصعة البيضاء النقية كالشمس في رابعة النهار من الدكتور أيمن. اتفضل يا دكتور. الله يعني. قالوا السلام قال النبي بعدي، وقد جاء النبي بعدي. إيه فتح العظيم هذا يا شيخ، خلاص أنا أتخذ منك هذا وأقول أولا، نقول هذه مقدمة ليست صحيحة. أولا عيسى عليه السلام نزل نبيا تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو أولا أرسل قبل رسول الله السلام، ونزوله بعد السلام نزولا تابعا لرسول الله. قالوا هاتوا الأدلة، قلنا أولا من الكتاب، قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال جاءكم رسول. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعيسى ولا ما جاء لعيسى؟ أما أم عيسى ولا ما أمه؟ أمه. لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلك وأخذتم إسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والدلالة على ذلك أن عيسى تابعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له الأنبياء عند الإسراء فصلى بهم إماما. من الذي كان خلفه؟ عيسى فأصبح تابعا ليس بفاطمة. والدليل الثاني الأوضح من ذلك لما نزل ليصلي بالناس ما صلى إماما، صلى مأموما ليبين ويعلنها صراحة: أيها الناس جئت تابعا لنبيكم، والشرف لهذه الأمة إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذا هذه أدلة واضحة جدا أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول بعضهم قال آخر الصحابة موتا هو عيسى، سموه نبيا صحابيا لأنه رأى النبي، ولا ما رأاه؟ رأاه. كيف رأاه؟ كيف رأاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم عيسى ليقرئه مني السلام؟ هذا صحيح، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأاه. كيف رأاه؟ عندما أسر به، عندما أسر به رأى وسلم عليه، صحيح ولا لا؟ فقد رأى فأصبح صاحبه. ولذلك يلغزون أهل العلم يقولون آخر الصحابة موتا، فبعضهم يقول ابن ميسرة وبعضهم يقول ابن كذا، يقول لا لا، آخر الصحابة موتا هو عيسى عليه السلام، نبي صاحب. لما؟ لأنه قد صاحب السلام ورأى السلام وكان تابعا لشريعات النبي السلام. هذه أول شبهة. الشبهة الثانية قالوا شريعة عيسى نسخة. قلنا لا والله، عيسى ما أتى بشريعة جديدة، بل جاء بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له موضحا إياه. قالوا كيف؟ قلنا أولا الحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وقد نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم منكم. أمكم منكم يعني قادكم بشرعة هي قد نزلت عليكم. قالوا لا نرضى بهذا التفسير، ائتنا بشيء آخر. قلنا نعم، نأتيكم بشيء آخر، ننظر في الأفعال التي فعلها عيسى عليه السلام، هل هي من شرعنا أم لا؟ ينزل عيسى فيكسر الصليب، كسر الصليب هذا أليس كسرا لصنم يعبد من دون الله؟ أجيبه، هذه من شريعتنا أم ليست من شريعتنا؟ من شريعتنا، وأوضح ما تكون جلية، صفة جلية في إيش؟ في فتح مكة، وأمر عليه السلام بكسر الأصنام، فهذه من شريعتنا فهو متبع للإنسان. الأمر الثاني قالوا يقتل الخنزير. قلنا نعم، نحن أيضا نقتل الخنزير، قد بيّن الله لنا في كتابه أن الخنزير هو من أنجس الحيوانات، إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم، وقال في آية أخرى فإنه رجس، فهذه دلالة واضحة جدا على أنها من شريعتنا. قال قفوا عند الثالثة فإنها قوية. قلنا ماذا؟ قالوا يضع الجزء، وقد كان الإنسان يأخذ الجزء، فهي ناسخة ناسخة، أو عند العقلاء الإجابة تقوى عليها. دكتور لو أجبت بها لابد أنزل طواعية إلى هنا وتأتي أنت هنا تخبر الدرس، حقا والله لأفعلن ذلك، هاتي بها. لا أريدك أن تريد، هو عامة لفض فوق كلام جيد جدا لكنه مرتب ثانية لا أولا، لكن لفض فوق وفقك الله لذلك. هذا طيب، هذا على الراجح خلافا للمالكية نفس الأمر كما وكفته أحسنت يا بشمهندس، هذا هو لا فض فوق، هذا هو الأول الصحيح. أقول لا، هذا من شرعنا، هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالضبط نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الجزية عبادة مؤقتة بوقت، فإذا جاء وقتها أو فات وقتها انتهت. قلنا ما هو الوقت يا رسول الله؟ قال وقت أخذ الجزية إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى في شرعنا فلا جزية، ونظائرها في الشرع كثير. فاهمين الأول؟ طبعا نستطر الله، فاهمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضرب الجزية على أهل الكتاب، فكأنه يقول اسمعوا هذه عبادة تعبدوا الله بها، لكنها عبادة مؤقتة بإيش؟ بوقت. ما هو الوقت يا رسول الله؟ قال خذوا الجزية من أهل الكتاب إلى أن ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى فلا تأخذوا الجزية ولا تقبلوا إما الإسلام وإما القتل. يبقى هذا من شريعتنا أم لا؟ قالوا نعم، نحن سمعنا لهذا الكلام فمالت عقولنا وقلوبنا له، لكن نريد تعضيد لهذا الكلام. قلنا له نظائر من الشرع، فإن العبادات المالية أو البدنية عبادات مطلقة إلى الممات وعبادات مؤقتة. العبادات المطلقة كإيش؟ كالصلاة إلى الرمق الأخير وجب عليك أن تصلي، والعبادات المؤقتة كالزكاة مؤقتة بوصف أو مقيدة بوصف، إن وجد معك النصاب وحال عليك الحول فعليك أن تؤدي الزكاة، لا ما وجد النصاب أو وجد النصاب وما حال الحول نلزمك ولا ما نلزمك؟ لا ما نلزمك، لأنها مؤقتة بوصف وبقيد. أيضا عبادات مؤقتة الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، بعد الغروب لا لا صوم، قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نفس الأمر. الجزية مؤقتة بوقت من لدن الإنسان إلى أن ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى فلا جزية فلا إشكال هنا، فهو من شريعتنا. يبقى نزل عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما زال تابعا ويبقى ويسلم لنا أو تسلم لنا الأدلة على أن عيسى تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزوله حق لا مرية فيه. المسألة الأخيرة من المسائل العقدية في هذا الباب العظيم هي مسألة قول الله تعالى التي استدل بها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. اختلف العلماء في قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. الهاء هنا عايد على من؟ هل على عيسى عليه السلام أو على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا قبل موته، الهاء هنا عايد على من؟ على عيسى، على النبي، على أهل الكتاب، أم على من؟ اختلفت أنظار العلماء في هذه الآية على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقصود به ليؤمنن به، وقبل به الهاء هنا عايد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل موته من أهل الكتاب، بمعنى أن اليهود والنصارى عند الموت، عندما تخرج الروح، عندما لا يستطيع أحد ردها، عند الموت يعلمون أن الله حق، وأن الإسلام حق، وأن الرسول حق، وهذا حين لا ينفع العلم. قال الله تعالى: وَلَسْتَوْ تَعْلُونَ الَّذِينَ عَمَلُونَ الشَّيَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. لا، عند خروج الروح يعلم أن الله حق والإسلام حق وأن محمد حق. هنا معنى الآية، فالهاء عائدة على النبي، والهاء الأخرى في الآية عائدة على اليهود والنصارى، يعلمون بأحقية رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا: لا، الهاء الأولى عائدة على عيسى، لا يؤمننا بعيسى عليه السلام، الهاء عائدة على عيسى عليه السلام، والهاء الأخرى موته، يعني قبل موت عيسى أيضا، بمعنى أن اليهود والنصارى كل واحد منهم عند موته كان يعتقد أن عيسى المخلص ابن الله، أو كان يعتقد أنه والعياذ بالله هو الله، فيعلم عند الموت أن عيسى ما هو إلا رسول عبد ابن أمة لله جل في علاه، يعلم ذلك أيضا حين لا ينفع العلم لأنه في الرمق الأخير. هذا التفسير الثالث. التفسير الثالث قالوا: الهاء الأولى عائدة على عيسى، يعني لا يؤمننا بمن؟ بعيسى. والهاء الثانية على أهل الكتاب، الأولى كانت مطلقة، التفسير الثاني عائدة على أهل الكتاب مطلقا على فراش الموت، أما التفسير الثالث قالوا هي عائدة على عيسى، والهاء الأخيرة لا يؤمننا به قبل موته، يعني قبل موت من؟ قبل موت عيسى عليه السلام، وهذه خاصة بإيش؟ ببعد النزول. فهمتم؟ الهاء الأولى عائدة على من؟ به، يؤمننا بمن؟ بعيسى. وقبل موته، موت من؟ عيسى أيضا، ليس اليهود والنصارى، عيسى أيضا، فتكون منحصرة بعد نزوله. إذا نزل آمن به بعض اليهود وبعض النصارى قبل أن يموت عيسى عليه السلام، عندما يعيش في الأرض 40 سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. والتفسير الثالث هو أولى التفسير بالحق، وإن كان لا خلاف بين التفسير الثلاث، حقا كل يهودي وكل نصراني سيعلم عند موته أن الله حق، وأن الإسلام حق، وأن محمدا حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، ولا ينفعهم ذلك العلم لأنهم كانوا في الرمق الأخير. هذه المسألة العقدية الأخيرة في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، هذه الأمة رايتها عالية خفاقة لا تزول ولن تزول رغم أنف كل البشر، لن تزول راية هذه الأمة بحمل الأحوال، ستبقى هذه الأمة بفضل الله عليها رايتها عالية خفاقة سامقة إلى السماء، ولا يمكن أن تنزل الأرض بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم، كما في آخر الروايات أنه قال: لا تزال هذه الطائفة. والطائفة هذه هي التي ستبايع المهدي عليه السلام الذي هو من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عيسى عليه السلام يصلي خلفه، ثم بعد ذلك يذهبون يقتلون الدجال. فبفضل الله هذه الأمة لن تزول من على وجه البسيطة بحمل الأحوال، لن تزول هذه الأمة من على وجه البسيطة إلا إذا عم الكفر ولا يبقى في الأرض الله الله، ثم تهدم الكعبة ويرفع المصحف، وبعد ذلك تقوم الساعة. فبفضل الله هذه الأمة ستبقى مر الدهور ومر العصور، والغلبة بعد ذلك لها، والمستقبل الإسلام على رغم ما أنف أي أحد يقول أنه لا طليعة، أو نقول لا قيام مرة أخرى للإسلام. لا والله، الإسلام سيقود وسيسود كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من هذه: شرف هذه الأمة، هذه الأمة مشرفة، والحمد لله على أن جعلنا الله جل وعلا من هذه الأمة. هذه الأمة هي الأمة المرضية عنها، التي رضي الله عنها، والتي شرفها الله وكرمها الله وعظم مكانتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتنال على ذلك تشريف هذه الأمة أن نبيا من أنبياء الله بل هو من أولي العزم من الرسل لا يستطيع أن يصلي إماما بالناس بل يصلي به أحد هذه الأمة، فقد صلى به المهدي عليه السلام عندما تقهقر وقدمه لأمة بالناس قال لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا الشرف قد حدث للرعيل الأول، قد صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وصلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، وهذا شرف ليس بعده شرف، لم تعرف أمة من الأمم مثل هذا الشرف، ولم يصلي نبي قط خلف أحد من أحد هذه الأمة إلا هذه الأمة تشريفا وتعظيما لمكانة هذه الأمة، الأمة الوسط العدول، الأمة التي تأتي شهداء على جميع الأمم يوم القيامة. الفائدة الثالثة، المال سبب البغضاء والشحناء، نعوذ بالله منه، اللهم اجعله في اليد ولا تجعله في القلب. وأنت إذا رأيت العداوة والبغضاء والقضايا والقتل وسبب النزاع كله للدرهم والدينار، وهذا أنبأنا به رسول الله أولا ثم أنبأنا به تطبيقا عمليا ابن عباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليك، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها من قبلنا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك كان الإنسان يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميرة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. وكان ابن عباس وغيره الحديث ويبين لنا في الأثار أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي لله لا تنظر لشكر ولا ممدح، أنت تنظر لله جل وعلا، وأن تعطي لله وأن تمنع لله وتحب لله وتبغض لله. قال وعامة معاملات الناس في يوم الناس هذا، يوم الناس هذا في أي قرن؟ القرن الأول، الرعيل الأول، قرن الخيرية، خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما بالنا في هذه العصور؟ يعلم الله، يبتسم المرء للمرء يرجو من خلفه مصلحة، أو ينظر المرء بسعة وبكلام متسع الخير وأيضا بترحيب وتكريم وتشريف لما سيأتي من وراء ذلك، ولا ينظر إلى ربي، اللهم إنا نسألك تجديد النظر لك يا رب العالمين. فقال وعامة معاملات الناس اليوم على الدرهم والدينار. انظروا لما كان الدرهم والدينار الشحناء والبغضاء والمصالح والنزاع والضرب والقطع والسب والشتم والغيبة والنميمة ودفع الناس بعضهم لبعض، هنا لما اكتفى الناس ونظروا فعلموا أن قيام الساعة سيأتي وأن المال لا يغنيهم عند الله جل في علاه، ولو جمعوا جبال الذهب والفضة لا يغنيهم شيئا عند الله جل في علاه، تركوه. وقال واصف النبي صلى الله عليه وسلم لسجدة واحدة لهؤلاء خير لهم من الدنيا وما فيها. انظروا فيها دلالة واضحة جدا على أن السبب في الشحناء والبغضاء كان المال، ولذلك يأتي رجل بالمال يعطيه لصاحب الزكاة يقول ما أريد، انتهى الموضوع، ما عنده، هو اكتفى، ولما اكتفى من الدنيا نظر إلى الآخرة، علم أنه سيقدم على ربي جل في علاه، فهو يعد الآن للسؤال جوابا. فالمال سبب البغضاء، فعلى الإخوة الفضلاء أن يعلموا إذا وجد المال في يدك فاجعله في يدك ولا تدخله قلبك، لأنه لو دخل قلبك عملت له وناصحت له وأعطيت له ومنعت له وأحببت له وأبغضت له، فعليك أن تجعله خلف ظهرك وتنظر للناس بما نظر الله للناس به، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفائدة الرابعة، العدل سبب الرخاء. الأمة التي تستشرف وتتمنى وتتشوق السيادة والقيادة، تتمنى الرفعة، تتمنى العلو، تتمنى السمو، فلتنشر العدل. العدل سبب الرخاء وسبب الأمن. فلما نزل عيسى عليه السلام ووصفه عليه السلام وصفا دقيقا في حكمه أنه عدلا، عدل يعطي كل ذي حق حقه ويمنع الذي ليس له الحق يمنعه من هذا الحق، يضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في ميزانه، فانتشر العدل بين الناس، انتشر الرخاء وعدم التكالب وعدم الشحناء، بل وانتشر الأمن والأمان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر الرجل على الأسد ولا يضره، ويطأ الرجل برجله، يطأ الرجل برجله الحية فلا تضره، بل يلعب الصبية والأطفال بالحيات ولا تضره. وهذا مصداقه في الرعيل الأول، حتى لا تقولون نتكلم بالخيالات. في الرعيل الأول من الذي يضرب به المثل في العدل؟ اختلف المجلس، من الذي يضرب به المثل في العدل؟ ائتوا بالأصل ثم الفرع، عمر بن الخطاب ومن الفرع؟ عمر بن عبد العزيز. في زمن عمر بن عبد العزيز لما انتشر العدل قال الراوي فنظرت إلى الذئب فرأيته يحرس الغنم، ففي لحظة وجدت الذئب قد افترس غنما، قلت مات عمر. جعل علامة موت عمر افتراس الذئب الغنم. لما؟ لما انتشر العد بين الناس انتهى الموضوع، لا حاجة حتى الحيوانات قاموا بالعد، يحرصون الذئب يحرص الغنم. فلما مات افترس الذئب الغنم. فهنا عيسى عليه السلام لما ينزل حكما عدلا ينتشر الأمن والأمان وينتشر الرخاء. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى هذا الأمر، وهم بحسن الظن بهم أنهم على هذا الأمر يسيرون على الدرب، ومن سار على الدرب وصل. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم إلى العمل بهذه النصائح النبوية والوصف الدقيق لنشر الأمن والأمان والعدل وأيضا الرخاء. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة، فضل السجود لله جل في علاه. إن أفضل العبادات التي يتقرب بها المرء لربه جل في علاه كثرة السجود، لأن في السجود مذلة، لأن في السجود خضوع، لأن في السجود مسكنة، لأن في السجود اعتقاد القلب بعلو الله وربوبية الله وجبروت الله وفقر العبد وحاجة العبد وإلحاح العبد على الرب الكريم الجواد سبحانه وجل في علاه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه تمنى علي، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك همم كالجبال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود هي أفضل العبادات. ولذلك أبو ذر دخل المسجد فصلى كثيرا ثم سلم، فقال بعض التابعين أرأيتم هذا الرجل يصلي كثيرا ويختم صلاته لا نعلم ختم على شفع أم ختم على وتر، فقال ألا تعرفوني أنا أبو ذر أنا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سمعت خليلي يقول من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهنا نرى أن السلام يصف السجدة الواحدة لامرئ منهم تكون خيرا له من الدنيا وما فيها. ففيها إشارة إلى أن كثرة النوافل من أفضل العبادات. وقد أثر عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يكثرون من النوافل، حتى أنه أثر على إمام الدنيا إمام أهل السنة والجماعة أنه كانت لا تمر عليه ليلة إلا ويصلي لله 300 ركعة. كيف؟ الله أعلم، لأن البركة مع هؤلاء كثيرة، وأنه كان يصلي لا يقرأ كثيرا لكن كان يتنفل كثيرا على أن النافلة ترفعه وتصد خلل الفريضة. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.